الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، في أسئلة في القرآن الكريم، والأصل أنه عند قراءتنا للقرآن الكريم أن نقف عند هذه الأسئلة، لأنه تخيل كذا الله يسألك، صوروا كذا واحد ربي يسأله ماشي معرض ولا لا يقف مع السؤال ولا يجاوب على ولا. ولو لاحظنا بحدود ما أعلم والله أعلم، أنه أول سؤال بموجب التوقيف، يعني بموجب المصحف التوقيفي هذا، أول سؤال ورد في سورة البقرة اللي هو يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا في سؤال بعده، لكن نقف مع هذا السؤال فقط في هذه الحلقة: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وهنا الأصل أنه كما قلت لكم أنه الواحد يقف مع السؤال، طيب كيف أعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني أعتقد الوقفة الطبيعية مع السؤال كذا، أشتي أعلم أن الله على كل شيء قدير، طيب كيف أعلم أن الله على كل شيء قدير؟ تلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى بالقرآن أورد لنا عدة أمثلة لنعلم أن الله على كل شيء قدير، منها مثلا خلق السماوات والأرض، فقال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب هل نظرنا في السماوات والأرض هذه وما أوجد الله في السماوات والأرض ومن الأنظمة الموجودة في السماوات والأرض وبين أجزائها المختلفة والتناسق البديع في هذا الكون، علشان يقول واحد على ضوء هذا العلم أعلم أن الله على كل شيء قدير؟ في لفتة لأحد المشايخ قال: عندما بدأ الإنسان ينظر إلى ساعته صرف نظر عن الكون، يعني كان أول الواحد تفرق للشمس للظل للقمر علشان يحدد الوقت، لكن لما بدأ الإنسان ينظر لساعته صرف نظر عن الكون. وكونه صرف نظر عن الكون مش علمش أن الله على كل شيء قدير من خلق الله للسماوات والأرض. طيب يعني تقفل علينا ولا كيف؟ لا، أكيد ما تقفلش علينا، الله عمل لنا بعد آخر في معرفة أن الله على كل شيء قدير، وهو خلق الإنسان. يعني لاحظوا، هناك خلق الكون لكن هنا خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني كذا الله يبين، يقول لك لله قدرته وعلمه في لهذا الإنسان، في ناس أعطاهم الله بنات، وفي ناس أعطاهم الله أولاد، وفي ناس جمع لهم الله الأولاد والبنات، وفي ناس ما أعطاهمش حاجة. فهل نظرتنا لهذه الأمور جعلتنا نعلم برضو أن الله على كل شيء قدير؟ لأنه لاحظوا نهاية الآية إيش قال: ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. ولو نظرنا في الإنسان هذا، ما هيش مسألة القدرة فقط والعلم في أنه هذا ذكر وهذا أنثى وهذا معه ابن وهذا معه ابن، في آية تجمع السماوات والأرض وخلق الإنسان، لأنه لاحظوا الآية الأولى قال الله خلق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء. وهنا قال يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. آية ثالثة في كتاب الله يجمع الله البعدين، هذا خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، بس مش خلق الإنسان كليا، جاب جزئيتين من تكوين هذا الإنسان. ومن آياته خلق السماوات والأرض، لاحظوا من آياته اللي مفترض أن نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير من خلق السماوات والأرض، وجاب في خلق الإنسان بعدين فقط، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كيف إيش يقول لنا الله؟ يعني خلق السماوات والأرض بهذا الحجم الهائل وقدرة الله اللي أوجدت هذا الخلق، ويقول لنا اختلاف ألسنتكم وألوانكم آية لا تقل شأنا عن خلق السماوات. تقول كيف يعني؟ لاحظوا اختلاف ألسنتكم إيش معنى؟ مش اللغات، إنه ذا يتكلم عربي وذا يتكلم إنجليزي وذا، ما نشوف نفس اللغة، نفس اللغة، لكن صوتك يتميز عن صوت الخلق كله. يعني أعطى الله الإنسان في صوته ذي بصمة من عند آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ما فيش واحد يشاركك بهذه البصمة. تدركوا إيش معنى القدرة؟ وفي هذه المساحة البسيطة من اللي يقولوا عليه التردد اللي الفريكونسي، لأنه تردد الصوت قريب يعني من 60 ندري إلى كم يعني ما أذكرش القيمة، لكن في هذا النطاق البسيط من تردد الصوت في هذه المساحة آية من آية الله لا تقل شأنا عن خلق السماوات والأرض. وأنه كل واحد عنده بصمة صوت، كما أنه عنده بصمة إصبع عنده أيضا بصمة صوت، لا يتفق معه أحد في هذه البصمة الصوتية. طيب وألوانكم، مش المقصود الأسود والأبيض، أصحاب اللون الأبيض أيضا كل واحد مننا معه بصمة لون، يعني في جميع أصحاب اللون الأبيض ما فيش اثنين يتفقوا في بصمة اللون درجة البياض، كما أنهم ما يتفقوش في درجة الصوت. وكذلك أصحاب البشرة السوداء ما فيش اثنين يتفقوا بدرجة السواد. يعني تلاحظوا هنا الله سبحانه وتعالى يعني جمع بس فقط جزئيتين من تركيبة هذا الإنسان مش كله، وجمعهن مع خلق السماوات والأرض. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. طيب قلنا يعلم يعني الإنسان يمكن يعلم أن الله على كل شيء قدير من تفكره في السماوات والأرض، من تفكره في خلقه وبصماته التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه من اللون من الصوت وما إلى ذلك. كل جزئية من جزئياتك لها بصمة تختلف عن الآخرين. طيب إيش الباقي علشان نعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يقول لك الله طيب سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. كأنه الآية هكذا، لا قل سيروا في الأرض هم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم وكانوا أشد منكم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يعني من السير في الأرض ومعرفة أنه كان في هذه الآية إيش تقول؟ أولم يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم. أولم يسيروا مش قل سيروا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. طيب برضو نظرنا في أحوال السابقين وشفنا قدرة الله سبحانه وتعالى في أخذهم حتى نعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي لفتتين في آخر المصحف في الجزء الأخير اللي يقول الله سبحانه وتعالى في بيان القدرة وكمال القدرة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هنا معرض قدرة. والله لما نقول لك ألم ترى كيف فعل ربك، بمعنى أنه أنت قد عرفت قدرة الله من السير في الأرض، والسير في الأرض هنا معرفة الأمم السابقة، ورأيت قدرة الله في إهلاك جيش كامل بطير. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله يقول لك عرفت قدرة الله من هذه القصة. جيش حينها ما تقدرش كل قبائل العرب إن توقفه، ولأنه عبد المطلب طرحه الطرحة هذه في هذا الحوار العقلي اللي قد تكلمنا عنه في لقاء سابق، ما فيش لازم لإعادته. والله سبحانه وتعالى بموجب ذلك الحوار أهلك الجيش برمته بطير. تخيلوا كذا طير يجي يحمل حصى ولا حجرة ويرمي في بول آدمي إذا يخترقه، معرض للقدرة بديعة كذا. والله لما يقول لك ألم ترى، طيب من سيرك في الأرض من معرفتك الأحوال المسابقة رأيت قدرة الله في مسألة زي هذه؟ طيب أيضا في سورة الفجر يقسم الله سبحانه وتعالى أربع أقسام: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هذه أمة من الأمم السابقة بلغت درجة من القوة أظن إلى الآن لم تتكرر ولن تتكرر إلى قيام الساعة. كانوا يقولون من أشد منا قوة، والله سبحانه وتعالى ما يهددهمش بقوة من قوة خلقه، ما يهددهمش إلا بقوته. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، للدلالة على عظمة هذه الأمة وقوتها. يقول لك الله سبحانه وتعالى أهلكهم. تدرك إيش معنى قدرة الله؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أمة أخرى أيضا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يعني تصوروا كذا أمة كانت تقيل عند الجبل هذا تفصل غرف. تدرك إيش معنى إمكانيات هذه الأمم؟ برضو أنهاهم الله بصيحة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون نظام طاغي. ليقول لك الله سبحانه وتعالى أن قدرته لا يعجزها شيء. أمم بهذه الضخامة وبهذه القوة وأنظمة بهذه الغطرسة أيضا أنهاها الله سبحانه وتعالى. وهذه علامة من علامات أو آية من آيات قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك الذي علمت أنه على كل شيء قدير. فصب عليهم ربك سوط عذاب. طيب هذه أمم قد مضت يا رب. طيب في أمم الآن ومع أسلحة ومع عابرة للقارات وذا. أقول لك طيب أنت علمت أن ربك على كل شيء قدير. إذا علمت أن ربك على كل شيء قدير خذ هذه الحقيقة وهي إن ربك لبالمرصاد. يعني زي ما عمل بالأمم السابقة ما يعجزوش إنه الأمم اللاحقة مهما كانت قوتها أيضا إنه ينهيها، وسينهيها حتما يعني وسينهيها حتما. إذن تروا أنه الله سبحانه وتعالى جعل عدة معارض لمعرفة أنه على كل شيء قدير: خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان واختلاف بصماته المختلفة من الصوت والصورة واللون، أيضا السير في الأمم السابقة. وقد يقول واحد طيب السابقين اللي علموا أن الله على كل شيء قدير طروا الآيات هذه كلهن وعلموا على ضوء أن الله على كل شيء قدير. الله يقول لنا لا، مش بالشرط يعني مش ضرورة. وجيب لنا مثال بسيط لعبد من عباده الصالحين اللي يقول الله سبحانه وتعالى في حقه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قرية ما في بيش ولا صورة للحياة، موات، كل شيء موات. فسأل نفسه هذا السؤال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ لأنه علامة القدرة، علامة القدرة إحياء الميت، أكبر علامة للقدرة أن الله يحيي الأموات. فهنا أن لا تفيد النفي، يعني هو يعلم أن الله سيحيي هذه، بس كيف؟ العقل حانب بالكيفية فقط، أن يحيي هذه الله بعد موتها. الله عمل له تقريبا عملية فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لاحظوا كم قدرة تظهر بهذه القصة الآن. قال كم لبثت؟ تصوروا الواحد مننا لما ينام عندما يصحي يقدر يدرك من خلال أعراض داخله كذا إنه رقد 6 ساعات أكثر أقل. فكانت إجابة الرجل هذا على وهذه الله. قال لبثت يوما أو بعض يوم، بالكثير يوم بالقليل. قال بل لبثت 100 عام. كيف 100 عام؟ وهذا أنا حقمس بثيابي بكل حاجة يعني. هنا تدرك إيش معنى قدرة الله. واحد ربي ميته 100 سنة بعثه من جديد وحاله هو ذاك هو الذي نام عليه. هذه صورة من صور القدرة، الإماتة والبعث والحفظ على الحال الذي كان عليه، والطعام والشراب أيضا يعني. تصور كذا نتوقع لو معه شراب حامي أو ساخن كان العشي برضو يشوفه عاده بنفس الكيفية. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني الطعام حقك والشراب ما حصلوش أي تغير، مما يدل على أنه كلامك على ما قلت يوما أو بعض يوم، لكن الأمر غير ذلك. فتلاحظوا في الإنسان إحياء وإماتة وحفظ، وفي الطعام حفظ على ما هو، وفي الحمار إماتة. جرت عليه سنة الإماتة. الحمار مات، وتصوروا أكيد في كل نوع حيوانات، كلاب ولا أي نوع آخر من الحيوانات، والحيوانات هذه برضو ستموت، وفي افترس إن حيوانات أخرى، فين الحمار هذا الآن؟ يعلم الله أينه. يقول له الآن شوف للقدرة في إعادة حمارك، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننفجها. يعني نتخيل كده أنه يعلم الله حبات العظام هذه فينهم في الأرض، قدرة الله أنه ترجع حبات العظام هذه من مواقعها في أي مكان في الأرض، ما هي يعني ما هي لا يعجز الله ذلك. ولذلك تلاحظوا لفتة لقمان وهو يعرف ابنه بربه بالله سبحانه وتعالى، قابله مسألة واحدة فقط وهي يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يعني كذا خلونا نتخيل لو حبة خردل بل منطقة حقنا هذه بس، وقالوا لنا إنها الصخرة علشان نوجد إيش نشتي نكسر الصخور كلهن وننزلهن من حبة الخردل وبعدين نجلس نفحصها كذا حتى هنا. لقمان يقول لابنه يأتي بها الله بدون كسار بدون دقدق، مجرد انه يقول لحبة الخردل هذه تعالي يأتي بها الله. فكأنه حبات العظام على هذا النحو اللي جاءين من يعلم الله من فين، وحصل هذا التركيب للهيكل العظمي حق الحمار، والرجل يتأمل وبعدين عطوا حقه اللحمة ثم نكسوها لحمة وبعدين يعطوا الجلد وبعدين الشعر. وأظن أن كذا الحمار لما نزلق دق الثنتين الأذان حقه ودق نوقه. فالرجل هنا على طول قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ما فيش حاجة تعجزه. طيب برضو ضروري نحن يعمل لنا كذا يميت لنا حمار ووقع لنا هو، واحنا مطالبين ايضا ان نعلم ان الله على كل شيء قدير. يعني ضروري نمر على هذه المسميات كلها. نحن جيل الميزه حقنا التصديق. مجرد انه نحن مصدقين ان الله على كل شيء قدير وما يحتاجش يقلب لنا ذن كلين، حصل هذا التصديق انتهى الموضوع. يترتب على علمك بان الله على كل شيء قدير ما سترى من ترتب. وناخذ نموذج لمن علموا ان الله على كل شيء قدير. تلاحظوا بعد القصه هذه اللي اورد الله عن العبد الصالح هذا، ذكر ابراهيم الخليل عليه السلام. لما قال له ابراهيم الخليل عليه السلام ربي اريني كيف تحيي الموتى. لاحظوا هنا قلنا انه احياء الموتى صوره من صور القدره اللي عجز عنها كل الخلق. فكانه ابراهيم الخليل يقول لنا لو شفت ربي كيف يحيي الموتى شعلم انه على كل شيء. قال ولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، بس اشتي أطمن وأتحقق بعلمي أنك على كل شيء قدير. قال له خلاص أنا شخلي الأمر أبعد مما طلبت، أنت قلت أرني، أنا شخلك أنت تعمل. يعني لاحظوا من قدرة الله أنه هبك أنت القدرة. كيف؟ قال خذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني تخيلوا 4 طيور مختلفين هكذا، واذبحهم واخلطهم على بعضهم هكذا، أصبح معافش معاقدش ميز هذا فين وهذا فين، وطرحهم في 4 أماكن مختلفة فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. أيش الوضع اللي وقف عنده إبراهيم الآن؟ إنه 4 طيور موجودة في 4 الجبال، بس كل طير أين بالضبط ما نشدر، لكن موجودين بالأربع الجبال. قال له خلاص ادعيهم. لاحظوا من قدرة الله سبحانه وتعالى إنه يقول لك خلك أنت اللي تظهر القدرة على يدك أنت، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. تخيلوا كذا إبراهيم الخليل يدعي الطيور هذه، وتصورنا كذا أجزاء الطير الأول يتلاقوا من 4 الجبال ويجوا، وتجي الأربع الطيور عنده مجرد إنه دعاهن، لكن دعاهن بأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا نبدأ ندرك متى يصل الإنسان إلى معرفة قدرة الله، عندما يسير على أمره. إذا مشى الإنسان على أمر الله سيرى القدرة. ولذلك تلاحظوا في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني مش نذكر قصته كامل، لكن بانت صورة من صور قدرة الله سبحانه وتعالى عندما رموه إلى النار. تلاحظوا أنه كان الله بالإمكان يطفيها بمطر، يطفيها بريح، يخلي ملك من أذن اللي ينفخون نفخة واحدة، هذه كل صور من قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول له أنا أقول له بس كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مجرد أنه بس قال له كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تصوروا كذا يتركب تطبيق في النار معرف عند إبراهيم منه حتى بعدد الشعر حقه. وذلك عندما رمي به كان مربط بحبال، الحبال مش من خاصية إبراهيم، فتصوروا كذا أن النار تحرق الحبال وما تحرق الشعر من شعرات إبراهيم الخليل عليه السلام. ليش؟ لأنه وصل إلى أن يعلم، أو إلى أنه علم أن الله على كل شيء قدير، ويقول له الله أنا أخلي النار لديكم برد بسلام عليكم. وتجد بعض المفسرين أو بعض اللي تكلموا عن شخصية إبراهيم قالوا كانت النار بالنسبة له برد وسلام مش إلا ذيك فقط، بقية عمره. ليش؟ لأنه كأنه التطبيق ربي دخله بالنار عموما بكل أنواعها. فتدركوا هنا أنه إبراهيم الخليل عليه السلام لما نوصل إلى أنه أسلم لله، ومعنى أنه أسلم لله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إيش معنى أسلمت لرب العالمين؟ يمشي بموجب أمره، يمشي بموجب أمره. يقول الله كسر الأصنام كسره، يقول الله اطرح زوجتك هنا ومشي وسيبه، ينفذ أمر الله. فمتى ما وصل الإنسان إلى أنه يسلم لله سبحانه وتعالى ويعيش لحظته على مراد الله يرى قدرة الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. طيب هذه صورة من صور القدرة أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد إبراهيم الخليل، وعرفنا ما السبب اللي بموجب الله سبحانه وتعالى جعل هذه القدرة تظهر لإبراهيم، لأنه أسلم لله. ومعنى أسلم لله عاش لحظته على مراد الله. فمتى ما وصل الإنسان إلى أنه يعيش اللحظة على مراد الله سيرى قدرة الله، بل سيجعل الله سبحانه وتعالى قدرته على يده. نأخذ مثال ثاني وهو موسى عليه السلام. تلاحظوا موسى في الجبل، الله قال أعطوه صورة واحدة بس من صور القدرة، وهي قال له إيش بيدك هذه؟ طبعا الله أعلم إنها عصا. طبعا قال له هي عصايا. طيب إيش استخدامت العصا؟ أتوكى عليها، أهش بها على غنمي ولي فيها، يعني الأدب هنا ما قال له ضارب بيه ولا هي فيها معربه. العقل البشري عموما لا يرى العصا إلا هذا الاستخدام. قال له خلاص ألقها يا موسى. طيب عصا وألقاها، بس ألقاها تلاحظوا بإيش؟ بأمر. ألقاها بأمر، وكونه ألقاها بأمر تخيل العصا ترجع على طول حية، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هنا لأنه يعني تبين لنا إيش معنى إنه الإنسان تظهر له القدرة عندما يعمل الشيء بأمر الله سبحانه وتعالى. فمتى ما وصل الإنسان لأنه يضبط حاله على مراد الله على مدار اللحظة في كل أمر يعمله، يعلم ما هو مراد الله فيعمل مراد الله، هنا تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى، بل يجعل الله قدرته على يده. ولو أخذنا موسى بن عمران مثلا، مثلا من الأمثلة حقه، لما نوصل للبحر هو القوم حقه والقوم كلهم قالوا هذه المقولة إنا لم ندركه، يعني انتهينا. طيب ليش؟ لأنه كذا بالعقل، ما فيش سفينة، ما فيش إمكانية للهروب، ما فيش إمكانية للعودة للقتال، ما فيش إمكانية إنه فرعون يعفو عنهم، وهذه المعطيات العقلية قالوا إنا لم ندركه، ولأنهم ما يعرفوش الله. بس موسى لأنه يعرف الله وقد مشى مشوار من تعامله بموجب أمر الله، الله يقول له القى عصاك، اضرب عصاك البحر، اضرب، يعني كل شيء كان يعمله بإيش؟ بأمر. قال كلا إن معي ربي، ما قالش سينقذنا، لاحظوا ما قالش يعمل لنا مخرج، شهدينا كيف أخرجكم. ليش؟ لأنه كونه قد وصل إلى هذه الدرجة من الامتثال لأمر الله يقول لك الله شجع الحل على يدينا، فالله يقول له خلاص وأنا مش رجعش خبرك، اضرب بعصاك البحر، فضرب البحر بموجب أمر من الله سبحانه وتعالى ويحصل للبحر هذاك الانفلاق. ومعلوم أنه انفلاق الماء أمر غير وارد من معرفتنا لطبيعة الماء، طبيعة الماء لا تفتلق إلا إذا قدوا حالة جامدة، لكن أن يفتلقه بحالته السائلة هنا مسألة قدرة. ليقول لك الله هذا القول، وهو أنه أنت عندما تمتثل لمراد الله وتعيش اللحظة على مراده، اعمل في حسابك كذا أنه ما فيش مستحيل عاد، ما فيش مستحيل، يجعل لك الله حل في المستحيل وليس في الممكن. وإذا رأيت الحل في المستحيل هنا أدركت قدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه الممكنات الواحد عادوا ينسب الأمور للأسباب. طيب بعضهم يجي يقول يا أخي أنت تتعبني، إحنا تمكن، إحنا إبراهيم الخليل، موسى بن عمران. طيب خلاص ننهي الحلقة هذه بمكلف. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل مريم بنت عمران ويجيب لنا نموذجين للقدرة معها. النموذج الأول أيصله التطبيق اللي كانت على، وهي يخطر على بالك إذا أني تشتي حاجة ترى هجم حتى لي مش موجود في الأرض، بل ليس لها وجود على الإطلاق، تقول لك الله على كل شيء قدير وقدر خلقه، فأصبح عندي نظام إلى درجة أنه نبي من الأنبياء وهو زكريا عليه السلام يصلي إلى هذاك الاستغراب، أنا لك هذا مش مرة ولا ثنتين، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقه، ورزقه هنا نكرة يعني مش موجود، كيف وهي تجاوب عليه بكل بساطة، هو من عند الله، يعني في مشكلة على الله أنه يجيب لي حاجة، ما ليش أن نتعلم أنه على كل شيء قدير. ومن معرفتها أنها على كل شيء، كأنه والله أعلم أقول هذا القول يؤخذ ويرد طبعا، كأني كذا خورت ابن وما تشيش الزهور، كأني أقول كأنه والله أعلم، يقول لي الله حاضر ويعمل لي عيسى بن مريم. ولذلك يضرب الله مثال في عيسى بن مريم لبيان قدرته في خلقه لعيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمتى ما وصل الإنسان إلى معرفة كمال قدرة الله وأن الله يقول للشيء كن فيكون، ولن يصل الإنسان لهذا العمق من معرفة الله سبحانه وتعالى إلا إذا أخضع لحظته على مراد الله وعاش اللحظة على مراد الله. وأظن كذا بدأنا ندرك متى سيصل الإنسان إلى أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، إذا جاهد نفسه هكذا أنه يعيش لحظته على مراد الله في كل حدث، ما يسألش نفسه إيش اشتينا، إيش اشتي الله مني. وأكيد عندما يعيش الواحد هذا البعد الله سبحانه وتعالى سيكرمه وسيعلمه ماذا يريد منه. إذا وصل إلى أنه يعمل مراد الله منه، هنا سيرى قدرة الله سبحانه وتعالى وسيرى كمال قدرته بقوله كن فيكون. وأختم بمسألة النحل، تصوروا النحل تشتغل بوحي، يعني بموجب أمر، تصوروا نحلة تشتغل بوحي تخرج عسل. لو اشتغلنا بوحي مش نخرج. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يعلمنا وأن يعرفنا أنه على كل شيء قدير، وأن يجعلنا من عباده الذين يعيشون اللحظة على مراده. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.